من مكه الى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب الولايه اكبر الابن في شهر ونعود في شهر، مش يقول طب يعني اقل شيء ليه؟ طب انتظروا لما استنى، صح ولا لا؟ استنى انتوا كذابين. قال والله لو قال لي انه عود به الى السماء لصدقت. ارتحتوا. سبحان الله، هذا ايه؟ حق اليقين، حق اليقين سبحان الله اللي هو وصل الى ده، وده يريح نفسه لان الليلجه واستخدام الدماغ هو ده اللي يعمل مشكله. بالذات الاخوات ربنا يبارك فيهم يا رب، اكثر الناس حرصا على الدين، لكن لما يسالوك سؤال في الهاتف ولا غيره والله يا بنتي الاجابه كذا، يقول لك ده مين؟ ولا شركه كذا المنطقه بالمبيدات الزراعيه والحرب والحشرات دليل ايه؟ طب ما تاخد كذا، لو رحت انت للطبيب خد المضاد الحيوي هذا تقول له استنى استنى لشركه من اللي عاملاه؟ يقول لك ده اكيد على علم يعني شركه كذا. طب لو خدت 10 مللي جرام يعمل ايه؟ يقول لك مش داعي لان انا درست كذا في الطب ورساله الدكتوراه بتاعتي كانت في تخصص وبعدين طب ليه ما اخدش كل يوم؟ ليه اليوم يوم ده؟ ينادي الممرض تعالى يا ابني خد المحارب ده امسكه من حفاوة اثنين واعطيه الصحراء، صح ولا مش صح؟ لو جاي المهندس طب ليه ما تحطوش عمود في النص؟ طب العمود ده انتوا طب السقف ليه؟ لا انتوا مش قادر ليه؟ لان مهندس. الكارثه الكبرى عند المساكين اهل الفتره، كل الناس عايزه ايه؟ لو قلت ان شاء الله وكلهم بناتنا ما شاء الله باذن الله في كل يوم في حته اجر المكتبه ورايا دليل للبيع، دليل للعرض، دليل للايه؟ للادله. فالمهم الابتداء هو الذي ايه يتعب، انت وثقت في شيء، وثقت كما قال يعني سيدنا علي رضي الله عنه لما ولي ابو بكر قال رضيه الرسول لديننا افلا نرضاه لدنيانا؟ اذا كان الرسول قدامه يصلي بيه واحنا صلينا وراه، يجي موضوع الدنيا والخلافه والاحكام والقضاء لا نرضى. فبالتالي حق اليقين يريحك يخليك كده ايه برد المسلم توعى كده سبحان الله العظيم. ليه؟ انت عارف بيقدر العلم تخرج منه غير ما دخلت، لان لو كشف الان الحجاب عن الحجاب الان كشف والله الذي لا اله الا هو لراينا كما من الاف الملائكه تحيط بنا من كل حدث وصدق. لانه يذكرون عند الله ماذا يريد عباده يريدون الجنه، ما يستعيدون منه، لان حتى فلان ملك من الملائكه ليس منهم. والعم من فعل هم الجلساء الصالحون لا يشقى به جليس الان. فان الله يرحمه زي ما قلت لكم شيخنا الشركيش كان احنا نعمل دعاء في دعاء كده. فاللهم اغفر لكل المصابين في هذا المسجد ما عدا الصف الاول. هي مولاها لان كلهم مخبرين. هو عارف بس الحمد لله نبص طيبه ربنا يبارك فيكم الجميع يا رب. وهذا هو الامر الخير يعني الحمد لله يعني يدخل على الدرس الناس المصابين طيبين. كان الشيخ في الستينات رحمه الله عليه يؤخذ الى الناس وسط الالاف ويركبوا السياره بتاعته رايحه الترحيله الى مكان ما، فكل المصابين على ذلك مع السلامه اسم الشيخ ولو رايح يصيف ولا رايح مصيف خلينا اعتقاد كل رجيم في عمرك اتفرح فرد العالم من دون طاير في السماء كلا سيعلمون، يعني كلا سيعلمون الحقائق وليس نراها كما سمع. رحلة المعراج كانت رحلة خطيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أراه الله النار وما رأى أحد من النار عيانا إلا رسول الله. كل أهل المحشر يوم القيامة يخافون ويفزعون من النار، حتى الملائكة المقربين والرسل والأنبياء ما عدا رسول الله، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى أراه الله عز وجل، يعني سبحان الله ما فيها من ايه؟ من عذابات والعباد. نسأل الله سبحانه أن يدخلنا الجنة دون سبعة عذاب. الله يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن دلوا من غصنين الذي ذكر في كتاب الله عز وجل أهريق في الدنيا لأمكن أهل الدنيا كلها. دلو واحد. هذا يعني نسأل الله أن يبعدنا عن النار وعن ما يقرب منها وما يقرب من الجنة وما قرب إليها من قرب. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون. الإنسان الكافر سوف يعلم الحقيقة، والإنسان المؤمن سوف يزداد يقين بأن يعلم أن ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم كان صدقا. ويقول العلماء: كلا سيعلمون الثاني هذه ليست للتوكيد فقط ولكنها أقوال. ثم قال ربنا: أنا نجعل الأرض مهادا. المهد هو ما ينام فيه الطفل. الطفل ينام في ايه؟ في المهد. ويكلم الناس ايه؟ في المهد. يعني هو ايه؟ وصل. المهد من ايه؟ مع انك مهدت الارض. ربنا مهد الارض لنا سبحان الله. جعل مهادا كانها تحتضننا، كانها امنا. الارض لنا ام ونحن ابناؤها. والعجيب ان يتكبر فيها ولد على ولد او بنت على بنت. مع ان كلنا ايه؟ كلكم ايه؟ لآدم، وآدم من ايه؟ يعني انت في تراب افضل من تراب؟ لا، التراب اللي افضل من تراب من ايه؟ بتفعيل الملكات الصالحه باليقين وبصدق النيه وبصنعه الخلق. الف افضليه عند الله. اما مر رجل تفوح منه رائحه الفقر على الصحابه. الرسول قال: ما بالكم في هذا؟ قال: يا رسول الله، لو خطب ما سمعه احد، ولو مدح ما اعطاه احد. من يطلب بالدعاء في العائلات الكبيره؟ ما حدش يعطيه سبحان الله. فصار بعد شويه صار رجل تفوح منه رائحه غريبه. ما رايكم في هذا؟ قال: هذا ما شاء الله، هذا لو خطب سمع، ولو طلب زوجة أو زواجة زوج. قال: رب واحد من هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وقد يكون أحيانا الغني أفضل من الفقير بكثير، بس الطغيان سبحان الله. لذلك ليه من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب عليهم؟ الفقير عائل مستكبر. ما كانش غني مستكبر. طب الغني اللي مستكبر من باب يمكن له إيه؟ شيء من العنف. طب الفخير لما يتكبر مش يبقى راسه عليه شويه؟ ها؟ طب على ايه؟ واخد بالك؟ فالانسان المؤمن الصادق لا يتكبر لا غني ولا ايه؟ ولا فقير. يصبر غني ايه؟ يعطي سبحان الله العظيم. ولذلك العبد المؤمن الصادق يرى فضل الله عليه. الم نجعل الارض مهادا مهدها لنا رب العباد سبحانه وتعالى. يا كثير النوم والرقدات كفرة النوم تورث الحسرات. إن لك في القبر إن نزلت إليه لمهادا ممهدا بالمهادة سبحان الله. وسوف ترى فيه ذنوبا عملت أو حسنات. يعني أنت هتنام نوم طويل، فما فيش داعي أنك يعني في الدنيا. هو صحيح النوم مش عارف إيه عبادة وخبرة الله، لكن يعني تكتسب النوم. لأن النوم ده سبحان الله العظيم يعني نعمة من النعم. التوغل والتغلغل في المباحات يضر الانسان. الطعام مباح ولا مش مباح؟ لكن لو اسرفت فيه ماذا يحدث؟ النوم حتى في العباده لا تطالب بالغلو. يا قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه؟ الا الحق. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وانا على عهدك ووعدك على قدر ما استطيع. انا الله يعني واحد قدره ان يقرا صفحه النصف جميل، واحد قدره نصف الجزء، واحد جزء، واحد عنده همه، واحد يختم المصحف في اسبوع، واحد يختم في 4 ايام. دي قدرات. انا على عهدك ووعدك. وعشان الرسول يخفف عن المسلمه دخل عليه بعض الشروط. عندها كوم من النوم، كومه نوم قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانت رجعت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله. ماذا تصنعين يا ام سلمه؟ قالت صلينا معك الغداه وجلست حتى اذكر الله الى شروق الشمس. قال يا ام سلمه عليك بالجوامع الكوابر. وما الجوامع؟ قال لقد قلت انا كلمه تعدل ما قلت. ماذا قلت يا رسول؟ علمني وعلمنا جميعا. قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثاني سبحان الله وبحمده عدد ولم تتخيل عدد الخلق وزنة سبحان الله سبحان عدد خلقه ورضاء نفسه. رضاه ليس له ايه؟ ليس له منتهى. وزنة عرشه السماوات والأرض وما فيهن بجوار الكرسي كحلقات ملقاة في فلاه صحراء، والكرسي بجوار العرش كحلقات ملقاة في فلاه وسع كرسي السماوات والأرض. ولما الله يرضى عن مالك دخل عليه واحد مجالس فسمع مالك في صلاة المغرب يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال يسأل يا إمام ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فالإمام مالك اتخذ كده بيده جريدة حاططها للإيه؟ لهؤلاء سنتوه أعطاه من جريدة الأولى. والعلماء يضربوا الناس الله من ساعة ما ضربهم وما بطلوا الضرب في المدارس وطلع العيال صغيرة. في عين الراجل احترم الأستاذ. أنت ابنك قلت له في البيت لما يدخل الأستاذ يبقى قف. يبقى قف ليه؟ أنا هجيبه في البيت في الدرس المخصوص. هو اللي يقف ليا. هو اللي يقف. سبحان الله لا إله إلا الله. فالإمام مالك طير المعلومة بالجليد. خلاص؟ وإنما تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان من استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قهرته. شوفوا العلم بتاع المثال سبحان الله. يعني عسى الغني يظن ولا يظن اصل مش عارف ولا يضربني عشان مش عارف يضربني عشان مش داعي للشر. علم لا ينفع وجهل لا يضر. يقول سائل الاعرابي يا محمد كده من غير القاب سبحان الله ها محمد الرسول يبتسم نعم ما رايك بمن لا صرخ ولا استهل ولا شرب ولا اكل؟ الرسول تحدث كده ده اسجع انت سجع الكهان انت عامل سجع ايه؟ بيقول لك يعني ولد نزل من بطن امه لا عمل صوت ولا اكل ولا شرب، يصلي عليه ولا ما يصليش عليه؟ فالرسول فهمه كان اسجع انت سجع الكهان لا يصلي عليه. الصحابه ما يفهموا. جاء وفد حمير وحمير عندهم طنطنة حمير دي طنطنة عبارة عن الألف لام ينطقوها ألف مين لها كان ينطقوا الألف لام يقول إيه أم مسجد أم منبر بس مش أم تليفون لأن بيشتغل عربي أم مايك لا مايك لا مايك لا مايك دي مش اللغة فيقول الألف لام ألف مين فقدم إليهم الطعام حطيت ايديهم كده لما لا تاكلون؟ قالوا نحن صائمون. يوم تطلع قال ليس من ان بر ام صيام في ام سفر. ففهر عمر فهر سيد عمر الرسول يتكلم روماني ولا فارسي قال ما هذا الذي قلت يا رسول الله؟ فاول فايه مد القول ايديهم فعمر فهم انه دول ايه؟ فهم بس هو ايه؟ قال يا عمر هؤلاء من حمير اسألهم. قال زعيمهم صلى الله عليه وسلم حتى تفهم لهجتنا يا رسول الله قال علمني ربي سبحان الله. ليس من البر ام صيام في ام سفر، اي ليس من البر الصيام في السفر. شوف ينزل الناس منازلهم ويخاطب كل واحد على قدره ويعطي كل انسان سبحان الله ما يحبه. الله يرضى عن زينب بنت عمته صفيه، يعني تقصد شعره وتحط له الطين. النساء دخلوا 7-8-10 جايين يشتكوا من الازواج. خلي بالك انت فاول ما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم النساء برضه يعني كان في زمان شيء كده يحكى ان الحديث عن الحياه عمره الخجل. اين انت يا عمره الخجل؟ كان في ناس احيانا وشاي احمر على ايام 6 الله يرحمه، المهم يعني اخر واحده المهم فسكت. قالت يا رسول الله جئنا الى زينب لتخبرك ماذا يصنع ازواجنا معنا انهم كذا وكذا. زينب ايه؟ قالت تنصف ان المراه تحب الحوارات، خلي بالك انت. فتوقفت زينب عن ايه؟ تمشيط شعر رسول الله فيلتزم المنزل كده. يا زين انت لا تتكلمين بيديك، انت تتكلمين بسهل بس ايه شغال خلاص خلصينا. يعطي كل واحد حاجه، كل واحد قدر. ليه الولد يلعب؟ فابا عمير ماذا يصنع ماذا تصنع بالنغم؟ وبعدين نعيمان يحب يقعد مع الحريم، فاصول ماشي كده ليه نعيمان قاعد مع الحريم؟ ماذا تصنع يا نعيمان؟ ما عجبوش المستحيل لا يحرجه. فيقول ايه معينه؟ قل يسكرن لي حبلا لبعير شرب مني يا رسول الله. طب هيقول الرسول ايه؟ الف قصه يسكر له حبل. فكل ما الرسول يجده يقول له انا زال بعيرك عشره لسه الجار بتاعك شرابه سبحان الله. فمعينان يختلوا يصلي اخر صف. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جنبه وهو يصلي ركعتين، فدخل في آية عمران طول الصلاة. قال له معنا أطل أو لا تطل أنا أنتظر. فقعد يقول لا قل هو الله أحد. فأمسك الرسول يده قال ما حال بعيرك يا معنا؟ قال والله يا رسول الله ما شربه الأسلام. خدش على ان ركله كده ولا كده، بس يعني هي ايه يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله نسال الله السلامه. لما تكون مبتلى في عمل وتسعه في المكتب اخوات يعني اخواتهم يعني هذا تعبير يعني، وانت ايه يعني الديك الوحيد سبحان الله العظيم يعني سبحان الله. فتقدم فين اخوك سبحان الله؟ فتلاقي نفسك انت تغيرت من غير ما تاخد بالك. ها زي اخو بنات يكون عنده 7 بنات وهو الولد اللي جاي ابوه يخاف عليه. ها فالولد المهم يعني ولذلك اول ما نادي راجل ماشي في السوق راجل ومحترم او في مال يفرق ولابس بتاع اللي جاي تحت ركبته سبحان الله او في منتهى الرعب. فبيجي يا ابني في فين؟ طب ما تستر نفسك. يقول لك يعني هي عوره دخل في الفقه يعني يقول لك انت مش قلت لنا بس عوره الراجل مشهوره من الركبه؟ قلت له انت تشيل انت شايل ايه؟ قلت له انت لابس تلبس فوق ليه؟ اسال الله السلامه. فالحياء يولد سن سن درجه درجه والشيطان له خطوات. ورضي الشيطان بالمحقرات من ذنوبكم. محقرات سبحان الله. فنسأل الله سبحانه أن يغلق بيننا وبين الشيطان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. العرب شاف الجبال. والأغرب من الخيال لما الإيمان دخل قلوبهم نزلت الآية عليهم وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء. هل سمعت عن عمر أو عن أبي ذر أو أبي الدرداء أو بلال رضي الله عنه سأل يا رسول الله الجبال دي بتتحرك؟ ده انا ولدت في مكه وكبرت في مكه وادركني الشيب في مكه والجبل ما زال ايه؟ كما هو. لكن لما نزل عليهم القران ايقنوا بما فيه ام لم يقروا؟ ف فتركوا مساحة للقلب لتعمير الإيمان. أما الجدل سبحان الله، تذكروا قصة أحمد بن حنبل بيجي زحمة في المسجد هو ورضي الله عنه يحيى بن معين. يحيى بن معين علامة، قالوا في درس عيد ندخل يا إمام بن مطر. هم دخلوا على بقدر الله المحدث أفريق قصاص، قل حدثني أحمد بن حنبل اللي حضر المعلمة وربنا عن يحيى بن معين عن فضل عن لغايه ما وصل الحديث لرسول الله ان من قال لا اله الا الله مره خلق الله له عصفورا له الف لسان، كل لسان يلهجه بذكر الله على مر اليوم حتى تقوم الساعه، ثوابه لمن قال لا اله الا الله. ده حديث مؤنث، خلي بالك. يحيى بن معين كان شديد شويه، فنظر بقى، هل حدثت عني هذا؟ قال لا والله. هل سمعت مني هذا؟ قال لا والله. الإمام أحمد إذا وقف أمام أربع أمراء في قضية رجل قال يا هذا؟ قالوا نعم، هو لا يعرفه. عمن سمعت هذا الحديث؟ من حدثك؟ قال له أحمد بن حنبل. قال له حدثك عن من؟ قال له عن يحيى بن معين. ده واثق يعني. قال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا انا بقول ايه؟ اسقط اليد. قالوا هل تظن انه ليس في الدنيا احمد بن محمد ويحيى بن معين الا كما؟ احمد بن محمد رقم اثنين ويحيى بن معين رقم اثنين سبحان الله. فاللي عايز يكذب هذا سبحان الله، اللي عايز يعني الكذب سبحان الله. فالانسان يبص لما يعرف الحقيقه يتطامن ويسكت. عمر الله يرضى عليه ندخل الحمص ولا نتوقف عند طاعون عمواس؟ عبد الله بن عمر قال ان كان الطاعون في بلد الرسول جاء وانتم داخله لا تخرجوا منه وانتم خارجه لا تدخلوه. فبعض الفريق المتفلسف قالوا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله. لان في فلاسفه قلت لك المخطئ نوعان، مخطئ يتأسف وهذا لم أره، ومخطئ يتفلسف وهذا لم أره. سبحان الله، مخطئ يقول لك لا والله معذرة أخطأ سمعت المعذرة من ذلك سبحان الله، لكن في واحد لا إله يتفلسف لا إله إلا أنا فيرد اللي بيسميها احنا إيه؟ مقاومة المعبود، يقاومها يقاومها شدة. يا أخي اترك قلبك، اترك قلبك يستريح، ربما تستشفها يعني حواجز القلب فتتشربها وتاخذ منها الخير. الصحابه جمعت لهم اسئلتهم في القران. كم سؤال؟ 13 سؤال. وامامهم من؟ هو الصحابه لما يسال من الذي يجيبه؟ الرسول عن طريق من؟ جبريل. الاجابه جايه من من؟ يا رسول الله النبي بن صبيه سيدنا خالد ان ضمنتم الي جاءوا وان ضمنتم الي ضاعوا حرمت علي يا خالد. قل يا رسول الله ما ذكر طلاقا حرمت علي يا خالد. يقول كتاب السير فعادت الى بيتها باكيه من زوجها اوس بن الصابر قال لا تحرمي علي زي امي واخر. القران ينزل الرسول يرسل بلال ما وصلت خولة إلى بيتها إلا واستدعاها رسول الله. تعال لقد أنزل الله بك إيه؟ قرآن. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من النسائم إلى إيه؟ سورة المجادلة السورة العجيبة الوحيدة هو القرآن التي في كل آية منها لفظ الجلالة. ارجع اليوم نص سيرة المصحف السورة الرحيمة لم تخلو آية منها من لفظ الجلالة. يجي بعد 23 بعد سنوات طويلة سنة 23 هجرية توقف امرأة في المسجد النبوي عمرة في ركن المسجد وتطيل الحوار معه وعبد الرحمن واقف منتظر. فبعدين بعد ما انتهت وسارت جاء عمر فقال عبد الرحمن كدت أن آتي لأنهارها يا رسول الله وكنت جاي منها تقل ذلك مع الطبيب أمير المؤمنين. قال اسكت يا ابن عوف والله لو أوقفتني ليوم القيامة لوقفت. يا سلام من هذه؟ قال هذه الخولة التي سمع الله زكاتها من فوق سبع سماوات، ألا يسمع لها عقل؟ ومن عائشة تقول المرأة تكلم الرسول أمام عتبة داري، أنا لا أسمعها لكن الله كان يسمعها. الله. ومن عائشة جوه مش حاطة ودنها على الباب. ما في حاجات طب ده ينفع فعلا نهج؟ ينفع فعلا درس العلم؟ وانت بقى مش هتصبر في الباب عليك. مش تاخد نعم الاخوات اللي حضرتك الناس دول ايه مؤمنات درجه اولى صبرهم جايين وتعبانين سامين البيوت ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله ربنا يحفظهم يا رب من كل سوء. قول امين. لا اله الا الله عرفت ربك. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. سبحان الله تثبت الارض لا العرب نجحت في الفلك ولا ارتفاع الجبل اوتادا. سبحان الله. بس يوم القيامة هذه الجبال ايه؟ درعها منفوخ تسيرها الرياح سيرها خلاص الارض ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم رفعوا السماء تطي السجن الكتب كما بدانا اول خلق نعيد الوعد علينا ان كنا فاعلين. سبحان الله. ولذلك ربنا بعد ما يذكر بالاخره ولقد تكلم في الزبور من بعد ذلك تتحكم تقول الله تذكر انتهاك عالم ويكتب ان الارض التي تبع عباد الله عشان يعطي المؤمنين امل ان نصر لهم ان شاء الله. لان كما قلت لك يوم الجمعه ان الاحداث تبث ليس عن طريق الاحداث تحل من عند من يقول للشيء يكون فيكون لا انت ولا انت. الفرمان الفرعوني قال ايه؟ كل ولد من بني اسرائيل ذكر يقتل. تنطبق الشروط على موسى ولا تنطبق؟ طب اين تربى موسى؟ مين اللي انفق عليه؟ مين اول مره في التاريخ واخر مره ترضع وليدها وتاخذ اجرها؟ مين اللي حرمنا عليه المرابع؟ مين اللي فرعون وزوجة المرأة الصالحة أسلح قامت على رعاية هذا الإنسان كي يصير شيخ أنبياء بني إسرائيل؟ يبقى أنت تخطط خطط ما شئت ولكن النهايات إنما عند من يقول للشيء يكون فعلا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. في ذكر وانثى في ابيض واحمر واسمر في سبحان الله لين وفي شديد فيه مؤدب وفي بذيء في واحد انسان يقطر عسلا والثاني يقطر مرا محضرا. سبحان الله يعني الازواج اخلاقيات وملكات عيالك في البيت واحد كده متواضع والثاني متكبر واحد متطلع والثاني رجل قليل واحد يقول لا لا انا في على دراسه انا عايز اشتغل والثاني يقول لا لا انا عايز انا مش عارف فين الحته سبحان رب العباد بطن واحده ام واحده اب واحد ملكات مختلفه. سبحان الله. التوأم نفسه احيانا يقول كده وكده سيدنا هارون وسيدنا موسى. هارون تواضع ولين ما يحبش المصادره. سيدنا موسى سبحان الله سيدنا هارون كاد لا يسمع الناس ما يقول. سيدنا موسى اذا قد سمع الجميع وهو راجع من رحله المعراج مر على بيت المقدس قال فسمعت من يجأر الى الله بالدعاء. قلت من هذا يا اخي جبريل؟ قال هذا اخوك موسى في قبره يذكر الله عز وجل. ولما يرفع صوته؟ قال علم الله من هذه الحده وقبلها. يا الله. ولذلك العلماء قالوا ليه سيدنا موسى يعني يا لما اخي هارون هو اصعب مني لسانا. لكن انت لما تواجه عظيم قد تتلجأ في الكلام. لما تواجه كده رجل امير والمسعان صالح كده سبحان الله ربما ايه الكلام عندك يحصل لك ايه؟ ردت فيه. ولانه الرسول الوحيد الذي كلم الله عز وجل فلسانه حصل له بعض الاحتباس من هول الكلام. وكلم الله موسى تكليم هو ماشي في امان الله وقال يا موسى اخبر ولا تخف. ده انا العصا اللي في يدي بس الحيه لا ده بقى. وبعدين هو مع من؟ مع اشرس شعب واسوأ طبقه. قلنا اربع مصائب واجهت كريم الله نفسه: الطغيان فرعون، القارونية الثالثة، بنو اسرائيل، الشعب صلب الرقبة، الثلاثة دول. وبعدين المساكين الاتباع اللي قاوموا فرعون واستخف قومهم ايه؟ فاطاعوه من كان قوم فاسقين. اربع مصائب. فلا بد ان يكون في هذه الحجة. وبعدين لما جاء اول ما لهم عملوا العيد ربط على اخيه ولا ايه؟ كان اخذ ايه؟ براس اخيه يجروه اليه يا ابن ام ويذكره لا تاخذ بلحيتي ولا براس. القران دخل لما خد ايه؟ فسيدنا هارون خاف من جرجره ومن لحيته كمان. لا تاخذ بلحيتي اني خشيت ان تقولها فرقت بين بني اسرائيل ولم تفرق قومي. ادب ابن هارون مع ان رسوله لكن كان بيعتبر موسى هو الرئيس بتاعه. ترضى انت ان ابوك يبقى رئيس بتاعك بعد ابوك ما يموت؟ قلنا ليه ولد البيت البحري ولا ولد البيت البحري؟ ليه ياخد الخليقه الفلانيه؟ طب ليه استودع الشركه؟ يا اخي ان عز اخوك فهون. ان عز ابوك فهون. دخل واحد صعلوك على ابو جعفر المنصور. ابو جعفر بواحد من عظماء بغداد. قاعد ابو جعفر وله مكانه. قال خصم يا امير المؤمنين. قال من خصمك؟ قال هذا. وشاور على ايه؟ على الرجل الكبار بتاع المسجد لم يعرف من قبل. ما الذي اغتصبهما؟ قال البستان الفلاني. البستان الفلاني ده اعظم بستان في العراق ويملكه هذا الغني. طبعا قدام الناس والكبير دائما الكبير. قال ابو جعفر ابا عبد الله أعد إليه بستانك